وابني الحسين والحسن يا عيني. حب أحمدي قلبي سكن يا عيني، والفتى علي المؤتمن يا عيني، وابني الحسين والحسن يا عيني. أحمد الذي سنى سنن يا عيني. حب أحمدي قلبي سكن يا عيني، والفتى علي المؤتمن يا عيني، وابني الحسين والحسن يا لفقده الجذع حن يا